اللهم لا تخذلنا بعذابك، اللهم لا تخذلنا بعذابك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا انتهينا في الدرس الماضي عند ذكر المحظور والممنوع الثامن والتاسع، ألا وهو الجماع والمباشرة. انتهينا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، حفظه الله عز وجل ورعاه، قال: يدل على أن ذلك وقع في حال إحرامه قبل التحلل الأول. يقول الشيخ عبد المحسن العباد في رسالته هذه تبصير الناس بأحكام المناسك: والهدي وهو في الحقيقة فدية بدنة تقسم تنحر وتقسم على فقراء الحرام، وإذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد الحد به الحج اتفاقا، والفدية فيه شاة. إذا لم يجد بدنة، في حال ما لم يجد بدنة، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما جاء في بعض طرق الحديث، ويراجع في ذلك تحديد الشيخ الألباني في الأرواح لهذا الأثر. قال الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه: وأما العمرة فإذا وقع الجماع فيها قبل السعي أو الطواف فسدت العمرة. هذا عن الصحيح قول جمهور العلماء. إذا كان يعتمر وجامع قبل أن يطوف، لبى وأحرم في الطريق نزل، أو في مكة قبل أن يشاف الطواف جامع أهله، أو طاف ولم يتم وجامع أهله قبل السعي، تبطل العمرة. وأتمها فاسدة، يكملها لكن هي فاسدة، وأتى بعمرة بدلها يجب أن يقضيها ولو كانت عمرة تطوع، لأن الحج والعمرة إذا شرع فيه وجب إتمامه، ولو أفسده وجب الإتمام والقضاء ولو كان تطوعا. وتلزمه الفدية هي شاة. قال: وهي شاة توزع على فقراء الحرم، وإن فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد وعليه فدية وهي شاة. وإن باشر قيمة دون الفرج وأنزل لم يفسد حجه، لأن مثل ذلك لا يجب فيه حد، فهو في الحكم دون الجماع في الفرج الذي يفسد به الحج، وعليه بدنة إذا كان قبل التحلل الأول يعني الجماع، وإذا كان بعده فعليه شاة كما سبق. قال: والمرأة مثل الرجل فيما تقدم، إلا إذا كانت مكرهة فإنه لا يلزمها فدية، وهو الصواب. المرأة يلزمها ما يلزم الرجل، لأن في بعض الطرق عن ابن عباس أنه أمرهما بأن يتما النسك وأن ينحرا بدنه. وفي أثر آخر رواه البيهقي بسنده وسنده صحيح، أن ابن عباس سئل عن رجل غشي امرأته كلاهما قد قدم للعمرة، فقال: وأمرهما بماذا؟ بالفدية، فألزمهما وألزم المرأة أيضا، وألزم المرأة كذلك، فيلزم المرأة ما يلزم الرجل في هذه المسألة. إذن إلى هنا أنهينا ماذا؟ أنهينا ما يتعلق بأحكام الحج عموما. ذكرنا في الآداب سبعة: الإخلاص وتعلم أحكام الحج ومصاحبة صالح الأخلاق وجليس الحسن واتخاذ الزاد معه والتحلي بالأخلاق الكريمة وملازمة الذكر في أداء النسك وأن لا يؤذي غيره. وذكرنا في فضل الحج أنه يكفر والعمرة وأن فيها تكفير الذنوب ونفيها كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وأنه عليه الصلاة والسلام جعله نوعا من الجهاد وأنه من الأعمال الفاضلة وأن الحج يهدم ما سبق. كل هذا جاء في أحاديث كثيرة ذكرناها، وأشرنا إلى أن الحج واجب مرة في العمر، والعمرة واجبة أيضا، وأن العمرة واجبة أيضا مرة في العمر، وأن هذا الوجوب على الفور متى استطاع وجب عليه أن يحج وأن يعتمر. وذكرنا ما يدل على وجوب العمرة، ثم ذكرنا بعد ذلك شروط الحج، وقلنا أن منها شروط الوجوب وشروط الصحة. وأما شروط الوجوب فهو الاستطاع، فمتى استطاع وجب عليه أن يحج وأن يعتمر. وأما غيرها من الشروط فهي الإسلام وهو شرط صحة، والعقل وهو شرط صحة، والبلوغ وهو شرط إجزاء، وهو ماذا؟ شرط إجزاء. ليش شرط صحة؟ لأن الصبي إذا حج أو اعتمر صح منه وكان نافلة. ومن الشروط أيضا لوجوب الحج الحرية كذلك. وأما المرأة فيضاف إليها لزوما المحرم. وأنا كنت ذكرت أن المالكية قالوا ومنهم الشافعية أيضا بأنه لا بأس بالرفقة المأمونة، الرفقة الآمنة، لكن ليكن في علمك أن المالكية أذنوا للمرأة أن تسافر ولو لم تجد محرم، لكن إذا كانت في رفقة آمنة جاز لها أن تسافر في حج الفرض فقط. العمرة عند المالكية سنة مؤكدة أو سنة واجبة لا ينبغي تركها، لكن لا ترقى إلى الوجوب. فإذا عندهم لا يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم. الحج الفريضة يجوز أن تسافر دون محرم في رفقة آمنة، أما حج التطوع فلا يجوز عنده، فلا بد من التنبه لهذه المسألة. ثم ذكرنا أركان الحج، وقلنا على الصحيح هي الإحرام والطواف، الإفاضة وطواف العمرة والقدوم للعمرة والسعي والوقوف بعرفة، وعلى الخلاف القيام بالمشهد الحرام كما اختاره بعضهم، وكذلك المبيت في مزدلفة، وكذلك إدراك صلاة الفجر بمزدلفة، هذا محل خلاف. وأما واجبات الحج فذكرنا أنها سبع، منها اثنان بالنسبة للعمرة وهو الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، ويزاد في الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، أي أن يجمع بين النهار والليل على خلاف بين أهل العلم، وقلنا ما تبين أنه راجح، والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعد الزوال، وبشرط أن تكون بعد طلوع الشمس كما سيأتي، ورمي جمار أيام التشريق بعد الزوال، والسادس المبيت بمنى أيام التشريق، والسابع طواف الإفاضة. وأما المستحبات فهي كل ما جاء فعله صلى الله عليه وسلم. مما لم يدل الدليل على أنه ركن أو واجب. ثم أشرنا إلى المواقيت المكانية والزمانية، ثم ذكرنا المحظورات والممنوعات، أولها أخذ الشعر، ثم أخذ الأظفار وتقليمها، ثم الطيب، تغطية المحرم رأسه ووجهه، ولبس الذكر للمخيط. وأما المرأة فتستر نفسها ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، ويجوز لها أن تستر بجلبابها يديها وكفيها، وأن تعقي من جلبابها على وجهها. والمحظور السادس هو قتل الصيد، والسابع هو عقد النكاح، والثامن والتاسع الجماع والمباشرة. وكذلك لا يجوز الجدال كما ذكرناه يوم أمس. واليوم نبدأ في صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا. ها هنا نقرأ ونمشي، لأن الأمور كلها سبق توضيحها في دروس الماضية. قال: صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا. صفة العمرة إجمالا أن يحرم بها من الميقات. لما يصل الميقات لبيك اللهم عمرة، لا بأس أن يزيد، لا رياء فيها ولا سمعة، ولا بأس أن يشتد، اللهم محلني حيث همستني. إذا وصل إلى مكة يطوف بالبيت سبع، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر، مخير، والتحليق أفضل. ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم على الخلاف الذي سبق أن ذكرناه. هذه العمرة بالإجمال، والحج بالإجمال. وصفة الحج إجمالا أن يحرم الآفاقي به من الميقات. ما معنى الآفاقي؟ غير المكي. الآفاقي غير المكي، كل من كان من لم يكن من مكة يسمى آفاقي، يحرم من الميقات. ويحرم به أهل مكة أي بالحج، والمحلون بها ممن هو في مكة اعتمر وبقي في مكة حلالا، من الآفاقين من مكة، من مكة يلبون بالحج. ويطوف القارن والمفرد للقدوم، إذا وصل مكة يطوف، ويسعيان بين الصفا والمروة، ولهما أن يؤخرا السعي ليأتي به بعد طواف الإفاضة. المفرد والقارن لما يصل مكة يطوف، وبعدين إذا أراد أن يسعى يسعى، وإذا أراد أن يخلي يترك إلى يوم عيد الأضحى بعد أن يطوف طواف الإفاضة يسعى، جاز له ذلك. ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى، ثمانية ذي الحجة، يكون يبيت بمنى، يبيت بمنى، ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ويمضي الجمرة العقبة يوم العيد، ويكفر هدي ينحر هديه إن كان عليه هدي، ويحلق رأسه أو يقصره، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وكذا القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق ويوم الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال، ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة أشواط. هذا في الجملة صفة الحج وسبق بيانها. وأما تفصيل أعمال العمرة والحج ففيما يلي، سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. تفضل. قال شيخ حفظه الله تعالى ورعاه: وأما تفصيل أعمال العمرة والحج ففيما يلي: الاستعداد للإحرام. إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالطائرة أو بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة، فيمكن الاستعداد للإحرام وهو في منزله، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة وقطف الإبطين والاغتسال للإحرام والطيب ولبس الإزار والرداء. وإذا كان الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظفاره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أهلكم أن يضحي فليمسك عن شأنه وأظفاره. رواه مسلم. ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهائه من العمرة في العشر، لأن ذلك واجب من واجبات العمرة. فإذا مر بالميقات أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا نوى الدخول في النسك الذي يريده من عمرة أو حج أو حج وعمرة. وإذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمني الذي مر بيلملم فإنه ينزل فيه ويستعد للإحرام بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس الإزار والرداء ثم الإحرام منه. هذا الاستعداد للإحرام ماذا يفعل؟ لما يكون قريب من الميقات أو ينزل الميقات يغتسل، يتوضف، يطهر نفسه، يحلق الشعر الذي يريد أن يحلق كالإبط والعانة وقص الشارب وقص الظفر، ويغتسل ويتطيب ويلبس الإزار والرداء. إلا إذا كان في الأيام العشر الأول من ذي الحجة وكان ينوي أن يضحي، وهل للحاج أن يضحي؟ نعم له أن يضحي. فإذا كان ينوي التضحية الأضحية فلا يجوز أن إذا نزل للإحرام للعمرة، يعني اليوم الثاني للحجة يدير عمرة وبعدين يستنى الحج، لا يغتسل، لكن لا يجوز أن يأخذ شيء من أطفاله أو شعره لأنه سيضحي، للحديث الذي ذكرناه. فإذا انتهى من العمرة وهو في العشر ذي الحجة، وقلنا لا يجوز أن يأخذ من شعره ولا أطفاله، إذا انتهى من العمرة هل يقصر شعره أو يحلق ولا لا؟ نقول يجب، هذا واجب من واجبات العمرة، يحلق أو يقصر لا حرج، لكن لا يأخذ من أطفاله. نعم. وأما إذا كان في الجو أو في الباخرة فإذا هذا كان بالموازاة مع الميقات هناك يغتسل ويحرم كما ذكرنا. الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يكون محرما إلا بنية الدخول فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري ومسلم، يعني من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وأما لبس الإزار والرداء بدون نية فليس بإحرام، يلبس فقط، قلبه لا يعقد بالنية، هذا لا يشبه، لا بد من عقد القلب، وإنما هو استعداد للإحرام، استعداد للإحرام، فينوي بقلبه النسك الذي يريده، فإن أراد التمتع نوى عمرته، وإن أراد الإفراد نوى حجا، وإن أراد القران نوى حجة وعمرة. شو يقول؟ إذا كان يريد التمتع سيأتي بيان التمتع، التمتع بأن يعتمر في أشهر الحج ويتحلل ثم يأتي بالحج، ماذا يقول؟ لبيك اللهم عمر. إذا أراد الإفراد يعني يأتي بالحج فقط قال لبيك اللهم حج. إذا أرادهما معا يعني يأتي بالعمرة ويبقى محرم لا يتحلل حتى يأتي الحج يخرج مباشرة إلى منى، يقول في بدايته في أشهر الحج لبيك اللهم حجا وعمرة. وهذا فيما إذا مر بالميقات، يمر على الميقات المكان الذي هو ميقات وسبق ذكره، أو حاذاه كان بالموازاة والمساواة معه في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وأما إذا مر به أو حاذاه في غير أشهر الحج، لا شوال ولا ذو القعدة ولا العشر الأول من ذي الحجة، فإنه ينوي الإحرام بالعمرة فقط، يعني الحج عنده وقت، ولا علاقة لهذه العمرة بالحج، يعني في رمضان لبى بالعمرة، هل نقول هذه العمرة تابعة لحج التمتع؟ لا. في رجب؟ لا. في بعد أيام التشريق؟ لا. لو أتى بعمرة في أشهر الحج في شوال ورجع لبلده والعام القادم جاء ولبى بالحج وقال هذا تمتع، لا. وسيأتي بيانه أكثر في التمتع. ثانيا، وله أن يتلفظ بما نوى، هذا يسمى الإهلال، النية في القلب، ويتلفظ بما، فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولبى بالحج والعمرة. لحديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لبيك الله لبيك عمرة وحجا، رواه مسلم. أو يقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا. لحديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، رواه البخاري. ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة، بل حتى بالحج والعمرة لا يقول: نويت أن أحج ونويت أن أعتمر، أو نويت أن أحج وأعتمر، وإنما يقول: لبيك إهلال، رفع صوت بالتلبية وبالإهلال. أما النية فمحلها القلب. قال: ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج، يعني ما يقول كما يفعل بعض الناس: نويت أن أصلي صلاة العشاء إماما أو مأموما 4 ركعات مقيما خلف إمام الحي، هذا يفعل بعض الناس، أو مسافرا، هذا لا أساس له من الصحة، أو نويت أن أصوم، أو نويت أن أتصدق، لا، النية محلها القلب. بما ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، لأنه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من سلف هذه الأمة. لا أحد من العلماء يقول بذلك، جمهور العلماء على خلاف، وإنما هو قول بعض المتأخرين وخاصة الشافعية، وقالوا أن ذلك قول ما قول الشافعي ولا يصح، لأن الشافعي قال: لا يدخل في الصلاة إلا بقول أو بكلام، يقصد تكبيرة الإحرام ولا يقصد نويت أن، كما حقق ذلك العلماء. ثالثا: وله أن يشترط عند الإحرام فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا لبى جاز أن يقول: اللهم محلي حيث حبستني، أو اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، هذه ابنة عمه، إني أريد الحج وأنا شافية، يعني مريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، رواه البخاري ومسلم. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض أو حادث سيارة أو منع من المضي فيهما، فإنه يحل من إحرامه ولا شيء. يعني إذا قال: لبيك اللهم عمرة وذهب، أو لبيك اللهم حج وذهب، وهو متطوع حج من قبل واعتمر من قبل، أثناء العمرة صار له حادث ما كملش العمرة دي، أو أثناء الحج، ماذا يلزمه؟ يتوقف ويذبح هديا ويحج من قابل ولو كان حج الإسلام، أو أن يعتمر ولو كان اعتمر من قبل. لكن إذا قال: اللهم محلي حيث حبستني، أو إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمرض في أثناء العمرة أو أثناء الحج أو في الطريق وقع الحادث فرجع بعد أن أحرم، لا شيء عليه، يرجع ولا شيء عليه، لا نحر لا هدي ولا قضاء من قابل. واختلف العلماء في هذا الاشتراط هل هو مشروع أو لا، فأجازه بعض العلماء على الإطلاق وهو الصواب، وبعضهم منعه وقال هذا خاص بضباعة رضي الله تعالى عنها، وبعضهم قال إنما يحق في حق من خشي على نفسه شيئا كمن يكون به مرض ونحو ذلك، والصواب جوازه على الإطلاق كما ذهب إليه شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه. رابعا: وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فلو أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة ثم يحرم بعد ذلك. لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بوادي الأخيخ يقول: أتاني آتي الليلة آتي من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه البخاري. والأولى أن يكون إحرامه عند ركوبه مركوبة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أهلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين استوت به راحلته قائمة. رواه البخاري ومسلم. الإحرام الذي يسن فيه التنظف والاغتسال، وهل فيه ركعتين الإحرام؟ لا توجد، إلا من يمر على ميقات أهل المدينة وذي الحليفة، فإن ذاك المكان مبارك، وقد أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ركعتين لبركة المكان وليس ركعتين الإحرام. والسنة أن يلبي إثر صلاة، إما تكون فريضة أو صلاة ركعتين. والأقرب للسنة أن يلبي عند ركوبه مركوبة، وبعض العلماء قال يلبي داخل المسجد، وبعضهم قال عند باب المسجد، وبعضهم قال عند قيامه للركوب وعندما يريد أن يركب. وهذا حديث ابن عمر صريح، وجاء في حديث ابن عباس أنه يلبي داخل المسجد، وجاء في حديث جابر أنه يلبي عند باب المسجد. وجمع بعض العلماء أن كل صحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم لبى في مكان، فأخبر كل بما سمع، ولكن الأقرب ما ذكر شيخنا هنا لحديث عبد الله بن عمر، وكذلك حديث جابر فيه قوة، وأنه لما استوت به دابته على البيداء، وكذلك عندما كان عند باب المسجد أو نحو ذلك. وحديث ابن عباس ذكر فيه أنه ضعيف. خامسا، ولا يتجاوز الميقات بدون إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. الحديث وقد تبين بيان مواقيت. لا يجوز أن يجاوز الميقات يفوته دون أن يحرم، وهو يريد الحج والعمرة نازل للإحرام للعمرة فيجاوز الميقات ولا يحرم، لا يجوز هذا. أو كذلك الحج، بل لابد إذا مر الميقات أن يحرم. سادسا، ومن كان منزله بين الميقات ومكة، هذا منزله وهذه مكة والميقات قبل متأخر، ماذا يفعل؟ قال: فإنه يحرم من منزله ولا يتجاوزه من غير إحرام، لأنه ميقات، منزله ميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وقد تقدم وإحرام أهل مكة يكون من بالحج يكون من مكة، وأما إحرامهم وإحرام من في حكمهم يعني ممن نزل مكة وبقي فيها بالعمرة فيكون من الحل، يخرج إلى أدنى الحل ويلبي بالعمرة، لحديث احتمال عائشة رضي الله تعالى عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج من التنعيم. رواه البخاري ومسلم. وفي إحرام أهل مكة بالعمرة من الحل جمعهم في عمرة بين الحل والحرم، يعني لما المكي يخرج خارج الحرم فيلبي بالعمرة ثم يدخل يكون قد جمع بين الحل والحرم، كما يفعل غيره ممن ليس من أهل مكة، وكما يفعل الجميع بالحج. كما أن في إحرامهم بالحج من مكة ووقوفهم بعرفة وهي من الحل جمعهم بين الحل والحرم. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة. لا، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. طيب، يقول: هذا إذا جامع المحرم زوجته هل يلزم هدي هو وزوجته أو هو فقط؟ إذا جامع المحرم زوجته قبل التحلل الأول يلزمه هو فقط أم لا هو وزوجته؟ إذا تطاوعته وتراضيا لزمهما، وإذا كانت مكرهة يلزمه هو فقط. سنة. طيب، ما هو التحلل الأول الثاني في الحج؟ العمرة تحلل واحد أو بالحرق أو التقصير، أما الحج التحلل الأول بطواف الإفاضة برمج رمة العقبة، والثاني بطواف الإفاضة. طيب، نكتفي بهذا، وهذا باقي نجيب عنه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.